بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا فأتر به نقع فوسطر به جمعا إن الإنسان لربه كنود وإنه عذاك شهيد وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.